إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جموع الناس يقول: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من الحاضرين: أكل عام يا رسول الله؟ فما زال يكررها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساكت. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية الدارقطني: ولو لم تفعلوا لكفرتم. وهذا يحمل على من أنكر، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وليس المراد من هذا الحديث عدم مشروعية السؤال، بل السؤال للتفقه في الدين من أعظم واجبات المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى حثهم على السؤال، فقال جل جلاله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. ولا أضر بالإنسان من الجهل، ولا أضر عليه من أن يجهل أنه يجهل، كما قال قائلهم: الجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان، أمر من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني، فلا بد لمن جهل أن يسأل، ولا بد للمسلم أن يتعلم أمور دينه. يجب على كل مسلم أن يتعلم الأمر الضروري من دينه، كعلمه بالفرائض والواجبات والأركان والمنهيات، فهذه من الضروريات التي يجب على المسلم أن يتعلمها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد والفرائض والأركان والواجبات والمنهيات، حتى يحقق العبودية الحقيقية لله. والعبودية وتحقيق العبادة هو الغاية الأسمى والهدف الأسنى والأسمى لخلق الإنسان في هذه الحياة. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تحقيق العبادة يتحقق أو تتحقق العبادة بأمرين: أحدهما الإخلاص لله رب العالمين لا شريك له، فلا نصلي إلا له، ولا نحج إلا له، ولا نذبح إلا له، ولا ندعو سواه، ولا نستغيث بغيره، ولا نعتقد في غيره ما لا يجوز اعتقاده إلا فيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إخلاص العمل لله صدق توجه القلب إلى الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ولا تتحقق العبادة إلا بركن ثان، وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مهما ادعى المسلم أنه محب لرسول الله، فإنه لا تسلم له محبته إلا إذا تبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لن ينال المسلم محبة الله إلا بمحبة رسول الله، ولن ينال محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما دعوى المحبة والمسلم لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تلك المحبة محبة لا أساس لها من الصحة، تعصي النبي وأنت تزعم حبه. ذاك هو يقول لعمري وأنا أغير في البيت فأقول: ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وتحقيق فهم القرآن والسنة كما ينبغي لا يوكل إلى الأهواء ولا إلى الشهوات ولا إلى الرغبات ولا إلى أعراف الناس وإلى عاداتهم وطبائعهم، فلكل قبيلة عادة ولكل شعب أعراف، فهل يتبع من في الشمال من في الجنوب، ويتبع من في الشرق من في الغرب، أم أننا نتبع شيئا ثابتا يوصلنا إلى الله عز في علاه بأسلم طريق وآمن صراط ومنهاج، ألا وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة أو يوما وحوله أصحابه ليبين لهم ما هو الصراط الذي يوصل إلى الله، فخط خطا مستقيما، خط خطا مستقيما، وخط على جنبتي هذا الصراط المستقيم خطوطا متعرجة آخذة ذات اليمين وذات الشمال، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا صراط الله مستقيما. وهذه الطرق أو الصرط ما منها طريق إلا وعليه شيطان قائم يدعو إليه، يدعو إليه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الباري جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلكم السبل، طرق بعدد الناس وشعر عدد الرأس، طرق لا تعد ولا تحصى تحول بين العباد وبين رب العباد، تعيق سيرهم إلى الله، وتشل حركتهم في طريقهم إلى الله عز في علاه، طرق ما تعد ولا تحصى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير من هذه الفرق والأحزاب والطرق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هي الجماعة، وهذا الأصح، هي الجماعة، يعني جماعة المسلمين. ودون هذه الرواية في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسير وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومتابعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أدبه وخلقه، في سلوكه وتربيته وتوجيهه وأمره ونهيه وتعليمه، كل ذلك عصمة من الزيغ ونجاة من كل ضلالة. لن تضل، لن تزل، لن تنحرف ما دمت متابعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مهما كثرت الفرق وما أكثر الفرق في الدنيا وفي العالم الإسلامي. هؤلاء شماليون، وهؤلاء جنوبيون، وهؤلاء روحانيون، وهؤلاء أناس بكذا، لن تنتهي هذه الفرق وهذه الطرق، لكن لنا لقب واحد رضيه لنا ربنا من فوق 7 سماوات، هو سماكم المسلمين. ما حقيقة هؤلاء المسلمين؟ ما عقيدتهم؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. هاتوا كتاب الله يحكم بيننا نلقاه بالتسليم والإذعان. لا تقل: شيخي عنده كتاب. أقول لك: أنا شيخي عنده طريقة، وهذا يقول شيخي عنده طريقة، وهذا يقول شيخي عنده طريقة، هذا عنده طريقة في الذكر، أنه يجلس القرفصاء ويغمض عينيه، وذاك عند شيخه طريقة يقرأ أذكارا مخترعة لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما آمن في دينه كمخاطري. إذا أردنا توحيد، توحيد رسول الله، إن أردنا ذكر، ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أردنا صلاة وسلاما أكمل صيغة، أكمل صيغة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى إسحاق القاضي بإسناد صحيح في كتاب فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك؟ نقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ كيف نصلي عليك؟ ما قال ارقصوا، ما قال اذكروني باسمي المفرد محمد محمد محمد محمد محمد يا حبيبي يا حبيبي، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم رسول الله؟ ماذا علمهم؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى في الصلاة والسلام على خير الأنام، ومن أراد أن ينال شفاعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من الصلاة والسلام عليه، فليكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا ينسى أن يصلي وأن يسلم على الآل والأزواج، لأن آل البيت لهم حقان علينا: حق الإسلام وحق القرابة، حق الإسلام وحق القرابة. فمن أراد أن يصلي وأن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصح صيغة صلاة وسلام، فهي الصلاة الإبراهيمية التي يقولها المسلم في آخر التشهد، ودونها الصلاة والسلام مع الصلاة والسلام على الآل والأزواج والذرية، فيقول: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. ومن صلى وسلم على رسول الله عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى نالته شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام فإن الله تبارك وتعالى يكفيه هم الدنيا وهم الآخرة، كما ورد في الحديث الصحيح أن صحابيا قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أنا عندما أدعو أثناء دعائي كم أجعل لك من صلاتي؟ ربعها، نصفها، عشرها؟ فأجعل لك صلاتي كلها، كلها صلاة وسلاما على رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذن، يعني إن جعلت صلاتك وسلامك كله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا وليعلم من قصد بيت الله العتيق، ليعلم تماما أن أركان الحج أربعة، وأنه إذا انتقص ركنا من هذه الأركان الأربعة فلا حج. أما الركن الأول فهو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، ويتوهم كثيرا من الحجاج خطأ أن مجرد لبس ثياب الإحرام يدخل باللبس في الإحرام، وهذا خطأ، بل لا يدخل في الإحرام إلا إذا نوى بقلبه وسن له أن يتلفظ بنوع النسك بلسانه، فإن كان متمتعا قال لبيك اللهم عمرة، وإن كان قارنا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وإن كان مفردا يقول لبيك اللهم حجا. النية محلها القلب، عقد النية على النسك أول ركن، فمن لم ينوي فلا حج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح الأعمال إلا بالنوايا والمقاصد. فالنية ركن في كل عبادة، لكن بعض إخواننا هداهم الله عندما يقف في الصلاة ينوي نية خاطئة. النية بالقلب، يعني إن كنت تصلي المغرب تنوي أن هذه الصلاة صلاة المغرب لله رب العالمين، لكن بعض الناس وسوس لهم الشيطان، إذا قام يصلي يقول نويت أن أصلي فرض صلاة المغرب مؤتما مهتديا مقتديا، اجلس 5 دقائق يخطب خطبة والإمام يكبر، ينوي الإمام بقلبه ويكبر ويشرع في الفاتحة، وهذا بعد لم يكبر. لماذا لا تكبر يا أخانا؟ قال ما جاءت النية بعد. متى تأتي النية؟ هذا من تلبيس إبليس، أقول من تلبيس إبليس. أو يكبر 10 المرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن اللطائف التي نقلت عن الزوار والحجاج أن أحدهم لما رأى الوسواس قد استحكم بصاحبه بجواره يكبر يقول الله أكبر الله أكبر وهو في الصلاة، يعني خالف مخالفة، قال له أنت الله كم واحد؟ كم تعبد الله؟ 10 واحد يا أخي، قل أتعلمون الله بدينكم بالقلب، هذه صلاة الفجر خلاص بالقلب الله أكبر، لا تترك للشيطان سبيلا عليك، فالشيطان يأتيك من الباب الذي تريد أن تحتاط فيه الطهارة. يدخل الإنسان دورات المياه ساعة يجلس في بيت الخلاء يتنحنح ويتحرك ويبرك ويركع ويقوم ويجلس إلى أن تخرج الصلاة، هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس ومن وسوسة الشيطان. لذلك ادخل قبل أن تدخل تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم بعد ذلك تتطهر الطهارة المطلوبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أردت أن تفعل سنة نكاية في الشيطان بعد فراغك من الوضوء أو الطهارة، خذ حفنة من ماء وانضح في الموضع الذي يكون به بلل أو بلة في الغالب، فإذا جاءك الشيطان وقال لك هذه بلة البول، هذا شيء خرج منك، نقض وضوءك، فسدت طهارتك، بطلت صلاتك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل لقد طبقت سنة وهي سنة النضح، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما كان يفرغ من وضوئه يأخذ حفنة من ماء وينضح في الموضع حتى إذا أتاه الشيطان يلبس عليه يقول هذا نضح، هذا الماء الذي نضحت ليس بولا ولا شيئا. أما الركن الثاني فهو طواف الإفاضة، قال الله تبارك وتعالى قبل طواف الإفاضة الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة وهو أعظم ركن من أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة الحج عرفة، وفهم هذا النص خطأ حتى إن بعض الناس ما يعرف من الحج شيئا إلا الوقوف بعرفة، يذهب صبيحة اليوم 9 ويجلس بعرفة ثم يرجع ويذبح 2 أو 3 رؤوس أو 10 رؤوس إن كان موسرا، وهذا حج تجاري وليس حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي في الوقوف بعرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، أي أن أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. ثم الركن الثالث طواف الإفاضة. قال الله تبارك وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو ركن للمفرد وللقارن وللمتمتع، لا يصح الحج إلا بأدائه، لا يصح الحج إلا بأدائه. ثم السعي وهو الركن الرابع والأخير، سعي الحج الذي يقدم بالنسبة للمفرد إلى ما بعد طواف القدوم، وطواف القدوم سنة. فإذا قدم سعي الحج فلا طواف بعد رمي الجمرة وبعد النحر إن كان متمتعا، إن كان قد قدم الطواف فلا طواف، وأما إذا كان متمتعا فإن عليه طوافان وسعيان، طواف عمرته وسعي عمرته وطواف حجته وسعي حجته. هذه أربعة أركان يجب على المسلم أن يحرص عليها أشد الحرص، ثم بعد ذلك تأتي الواجبات، ولها إن شاء الله وقت آخر أنبه عليها. كلمة الشمائل المحمدية والسيرة النبوية، وقفت بكم بالأمس مع أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر ابن دحية 1000 اسم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ بها الحافظ السيوطي 500 اسم في كتاب ألفه مستقلا في أسماء رسول الله، سماه البهجة المرضية في الأسماء النبوية، البهجة المرضية في الأسماء النبوية. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه ليست، هذه الأسماء المتعددة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليست أعلاما محضة، ليست أعلاما محضة، وإنما هي نعوت وصفات قائمة بذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، توجب له المدح والكمال صلى الله عليه وآله وسلم. نعوت وصفات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توجب له المدح والكمال، لكن ينبغي أن تعلم ما الثابت من أسماء رسول الله، لأن بعض الناس انتشرت بينهم أسماء يتوهمون أنها لرسول الله وليست لرسول الله. خذ على سبيل المثال ياسين، ملايين المسلمين يتوهمون أن من أسماء رسول الله ياسين، ما هو من أسماء رسول الله، يعني هذان حرفان كسائر الحروف المقطعة التي تفتتح بها السور، كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم، ياسين حرفان ياء وسين، ما هو اسم رسول الله. أيضا من الأخطاء يقولون من أسماء رسول الله طه، ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طه، ليس من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طه. فالأسماء الثابتة كما في حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. فمن جاء وقال: ترى أنا رأيت رؤى كثيرة تدل على أني أنا المهدي، أنا المهدي المنتظر، وأنا نبي بعد رسول الله، كلكم تقولون له كذاب أشر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقد وصل التلبيس ببعض مدعي النبوة إلى درجة مضحكة، فاسمعوا إلى هذه الضحوكة من أولئك المتنبئين، من أولئك المدعين للنبوة. في إحدى القارات الشرق آسيوية خرج رجل يقول: أنا نبي آخر الزمان بعد محمد. قالوا له: ليه أنت نبي آخر الزمان؟ قال: أنا اسمي لا، هو تسمى اسمه لا، يقول: أنا نبي بعد محمد رسول الله. قالوا له إيش دليلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. منظر إلى التدليس والتلبيس والتضليل، وهذا يوجد في العالم الإسلامي شرقا وغربا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من علامات نبوته، ذكر أن بعض الناس، وهذا من بيان أشراط الساعة، أن قوما يأخذون بالقرآن لا يأخذون بالسنة. فقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، يعني هاتوا القرآن لا تأتوننا بالسنة. لماذا لا تأتوننا بالسنة؟ ليش ما تريد السنة؟ لأنها تفضح عواره، ولأن السنة تكشف أستاره، ولأن السنة تبين المحق من المبطل، ولأن السنة تبين المتبع من المبتدع، ولأن السنة تبين المحب الحقيقي من المدعي للمحبة. يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وهذا ظهر في إحدى القارات الشرق الآسيوية، وجد أحد رؤساء طائفة القرآنية الذين يعتمدون على القرآن دون السنة، وهو متكئ على أريكته يقول هاتوا القرآن ما نريد السنة، هاتوا القرآن ما نريد السنة. وتحقق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الماحي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الذي يمحو الله به الكفر. ما معنى الحاشر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم الذي يحشر الناس على عقبي. ما معنى العاقب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم العاقب الذي ليس بعده نبي، العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صفاته كما ورد في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، قال لقيت رسول الله في بعض طرق المدينة فسمعته يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفي وأنا الحاشر وأنا نبي الملاحم. هذه صفات نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الذي جئتم لزيارة مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تقل أنا جئت لزيارة القبور أو قبره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلا يقولن قائل أنا أشد الرحل لزيارة قبر زينب أو قبر نفيسة أو قبر البدوي أو قبر عدوي أو قبر جيلاني أو قبر ولي، لكن يقول أنا أشد رحلي لزيارة مسجد رسول الله، لزيارة المسجد الحرام، لزيارة المسجد الأقصى. نسأل الله أن يفك أسره وأن يطهره من رجس اليهود، وأن يرزق المسلمين وأن يرزقنا وإياكم معهم صلاة هناك حين يقر الله أعيننا بهزيمة أولئك الصهاينة عليهم من الله ما يستحقونه. يقول النبي أنا نبي الرحمة، نبي الرحمة. يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ووصف الله نبيه بالرحمة فقال جل جلاله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. من مظاهر رحمته يا إخوة الإيمان، من مظاهر رحمته أنه كان إذا وقعت مصيبة الموت بكى وانهمرت الدموع من عينيه. فقد ورد في الصحيح أن إحدى بناته رفعت إليه صبيا وهو يحتضر، قال الراوي تقعقع نفسه، يعني يحتضر، روحه تريد أن تخرج إلى بارئها. فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب القلب الرحيم فوضعه في حجره وبكى، انسكبت من عينيه دموعا حارة ساخنة، دموع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا، يا رسول الله ما هذا، كأني بسعد بن عبادة رضي الله عنه يظن أن البكاء يتنافى مع الصبر. البكاء لا يعذب الله ببكاء العينين، لكن من دون صريخ ولا لطم ولا شق ولا ولولة ولا جلبة ولا صياح، ولكن بكاء العين من رحمة الإنسان التي غرسها الله في قلبه. هكذا يبكي حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا، هل يتنافى البكاء مع الصبر على القضاء والقدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلب من يشاء من عباده، رحمة يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يجب أن نرحم بعضنا، ما هو خلاص جمرات، رمي جمرات، سعي، طواف، ادهس، اهرس، اهلك، اقتل، المهم يسلم هو وتسلم حملته، هذا بلا ريب أنه أنانية. هذا يسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله، دم يراق، يتسبب المسلم في إراقة دم، مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه كما ورد في الحديث الصحيح آيس من رحمة الله. إذا سقط مسلم في الشارع كلنا يقف، من جنسنا أو ليس من جنسنا، من بلدنا أو ليس من بلدنا، من لوننا أو ليس من لوننا، إنما المؤمنون إخوة، أحمركم أبيضكم أسمركم أصفركم، كلنا إخوة. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نتراحم فيما بيننا، أنه كان يلاعب الصبية الصغار ويقبلهم. وفي الصحيحين أن أعرابيا قال لرسول الله يا محمد أتقبلون صبيانكم، فإن لا نقبل صبياننا، لا نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، ما في رحمة؟ رأيت أخاك يسقط ماله، يحمل المال يدخل في جيبه، سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. يأتي الحجاج من كل فج عميق وقد باعوا أراضيهم وبيوتهم، ثم نجد من بني جلدتنا من يقول دجاجة سمينة أكل مربح، كل الحجاج لا تبقي فيهم لا لحما ولا عظما. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يجب أن نتعاون، يجب أن نتكاتف، إن لم نستطع أن نطبق أخوة الإسلام على مستوى العالم الإسلامي كله، لا أقل وأبناء العالم بين أيدينا، نطعم هذا ونسقي هذا ونبتسم في وجه هذا ونرحم هذا ونتصدق على هذا ونظلل هذا ونقيم هذا ونعود هذا، نشعر بأخوة الإيمان في قلوبنا. صنايع المعروف تقي مصارع السوء. وهذا الأقرع بن حابس كما ورد في الحديث الصحيح يرى رسول الله يقبل صبيا صغيرا رحمة به، فقال الأقرع: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، ومن يظلم الناس يسلط الله عليه من يظلمه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، ترى الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ونبي التوبة انبعث رسول الله بالتوبة لأن الله أمر بها، فقال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري: أيها الناس توبوا إلى الله، أيها الناس توبوا إلى الله. خلاص أنت في بلدك شربت الدخان حتى شبعت، الآن فرصة أن تتوب إلى الله. ترى الدخان حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام. قال الله تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. زرت رجلا قريبا مدمنا على الدخان على فراش المرض، ثم جئت بعد فترة فقلت: أين هو؟ أين قريبكم؟ قالوا: مات يرحمه الله. قلت: ما سبب موته؟ قالوا: قتله الدخان، قتله الدخان. شفتان تلبيان، شفتان تقولان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كيف يشفى الدخان الشيطان؟ كيف يقتل نفسه؟ كيف يهلك الحرث والنسل؟ كيف يتسبب في الحرائق؟ قلت: بأي شيء مات؟ كيف أثر فيه الدخان؟ قالوا: ضيق شرايين قلبه، أتلف رئته، أفشل كليته، أصابه بتليف في الكبد، أصابه بأنواع من السرطان، نسأل الله السلامة والعافية. لا إله إلا الله. كيف لو وقف المدخن بين يدي رب العالمين بعد أن تسبب في قتل نفسه، فقال الله له: ألم أعطك نفسا طيبة؟ قال: بلى يا ربي. قال: لماذا قتلت نفسك بالدخان؟ لماذا أهلكت نفسك بالدخان؟ لماذا قتلت نفسك بالقات؟ القات القات القات القات مصنف ضمن المخدرات. لماذا قتلت نفسك بالنشوق؟ نشوق حط في الجيب، وفي عرفة عندما يضرب في راسه يخرج من جيبه ويضع تحت الشفا، تنباك سم زعاف، تنبول ولا تروح بعيد، تنبول إذا خلط التنبول بأنواع من المفترات والمخدرات فهو حرام حرام حرام. انتبه. وقد علمت أن أنواعا من التنبول صار المكيفون يخلطون فيها نسبة من المخدرات والمفترات، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. كلمة العقيدة، ولعلني أرجئها إلى الغد، وكما وعدتكم لعلني أشرح لامية ابن تيمية في العقيدة، وهي قصيدة لطيفة جميلة خفيفة في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يجب أن يحمله الإنسان من عقيدة، لشيخ الإسلام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. ولعلني أعرض لكم تشويقا لكم في أن تتابعوا معي جزء العقيدة من هذه الساعة اليتيمة في كل يوم. يقول رحمه الله: وقد جاءه رجل وهو جالس فقال له: يا ابن تيمية، ما عقيدتك؟ عقيدتك عقيدة من؟ عقيدتك عقيدة من؟ فرفع رأسه رحمه الله وقال: فورا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. ايش اول شيء نعتقده؟ حب الصحابة كلهم، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل قد علا لكنما الصديق منهم أفضل. ابن تيمية، من هو ابن تيمية؟ ما هو رجل وهابي فيه؟ ولعلني أخص بدعوى الوهابية إن شاء الله في جزء العقيدة يعني كلاما خاصا، لأن المسلمين تفرقوا، هذا يقول وهابي، هذا يقول لا مو وهابي، هذا يقول هذا، ما يحل ما يحل. وهذه دعوة مغرضة ومن وسائل الاستعمار للتفريق بينكم يا مسلمون. ما عندنا وهابي ولا عندنا شرقي ولا غربي، عندنا هو سماكم المسلمين. وللحديث في هذا المجال بقية، وإلى الأسئلة عن الحج.